بل إن الأمر قد وصل به إلى أن يقيم الحجج الرسالية والفطرية والعقلية، بل ويتقدم عليه الصلاة والسلام بتحطيم الأصنام بيده، ويغير المنكر بيده، لكي يجعلهم يهتفون من أعماق نفوسهم أنه محق. ولقد فعل ونجح، حتى إنهم قد اعترفوا بذلك حين قالوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فماذا يحتاج إبراهيم أو أي داعية إلى الحق أكثر من أن يقول خصمه لمن هم على شاكلته ولمن هم من أهل دعوته وشركه إنكم أنتم الظالمون، ثم نكثوا على رؤوسهم، وحينما نكثوا على رؤوسهم أعطوه حجة جديدة، ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وحينئذ أقام عليهم جميع الحجج، ولذلك نفض يديه كلتيهما من قومه وقال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وتركهم ولا. ورب العالمين سبحانه يبين أنهم ما تركوه وإنما أرادوا أن يقتلوه شر قتلة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. هذه الآيات أعطتنا معنى ذكرناه في آخر لقائنا الماضي، ألا وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هجر قومه وهجر أباه وهجر أهله من أجل الله ومن أجل دين الله تبارك وتعالى، وكان أول المهاجرين إلى الله وأول من سن الهجرة من أرض الشرك والكفران، أول من هاجر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرب العالمين كافأه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كان الجزاء وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إذا رب العالمين أعطاه أبناء، وهؤلاء الأبناء كانوا صالحين لأنه دعا ذلك وقال ربي هب لي من الصالحين، فرزقه الله عز وجل بإسماعيل الذي قال عنه فبشرناه بغلام حليم، ثم بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال كذلك عن إسحاق الملائكة قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، الكبير حليم والثاني عليم، إسحاق عليم وإسماعيل حليم كما في سورة الصافات وفي سورة هود. وهؤلاء الأبناء ترك واحدا منهم في مكة المكرمة ليقيم معه بيت الله الحرام حينما يأذن رب العالمين، ولكنه عاش مع زوجه سارة التي رزق منها بإسحاق ويعقوب، لأن الملائكة حينما جاءوا بالبشرى وبأنهم منزلوا على أهل هذه القرية رجزا من السماء ألا وهم قوم لوط، قالوا لإبراهيم إنا نبشرك بغلام عليم، فبشرناه بإسحاق فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن إسحاق سترزق بنبي اسمه إسحاق، وإسحاق هذا لن يكون عقيما، لأن بعض الناس قد يظن أن الله سيرزقه بولد ثم يصبح عقيما، لأن إبراهيم لم يكن له أولاد قبل ذلك، ثم رزقه الله بإسماعيل على الكبر، ورزقه بإسحاق على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فربما ظن أن إسحاق سيكون عقيما، فقال ومن وراء إسحاق يعقوب. ويقول المؤرخون إن إبراهيم رأى يعقوب في حياته، يعني عاش إبراهيم حتى رأى يعقوب ابن إسحاق في حياتي عليهم صلوات الله وسلامه. فرب العالمين يبين هنا أنه لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهجر بلدته وهجر أهله وهجر قومه، أبدله الله بأسرة، وأصبح إبراهيم أمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فهو أمة وحده، أمة، هو إمام عليه الصلاة والسلام، ولكن رب العالمين جعل من ذريته أمة، وأصبح لقبه أبا الأنبياء، هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ابنه إسماعيل وابنه إسحاق. ومن بعد إبراهيم تنحصر النبوة في بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبوة أصبحت في بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأصبح أمة. وكثر عدد أبنائه، كثر عدد أبناء إبراهيم من فرع إسحاق الذي ولد يعقوب، وكذلك فيما بعد من فرع إسماعيل الذي يمثل أبا العرب المستعربة، حينما صاهر قبيلة جرهم وخرج من نسله العرب المستعربة، وكان نبي آخر الزمان الذي اختتمت النبوة في الدنيا كلها بمجيئه ومحمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين يقول هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة لأنه دعا قال رب هب لي من الصالحين، فاستجاب الله له بإسماعيل. أما إسحاق ويعقوب فكان نافلة، إسحاق الولد الثاني وقال هب لي من الصالحين، أعطاه إسماعيل، وبعدها بفترة أعطاه إسحاق نافلة زيادة على إجابته لدعائه عليه الصلاة والسلام. ومن وراء إسحاق يعقوب، وكلا جعلنا صالحين، لأنه قال رب هب لي من الصالحين، فكان إسماعيل صالحا وإسحاق صالحا ويعقوب صالحا. ولم يكونوا صالحين في أنفسهم فقط، بل كانوا صالحين مصلحين، ولذلك قال وجعلناهم أئمة. وهذا يأتي كتصديق لدعوة إبراهيم، حينما تقرؤون في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الذي ابتله الرب، الفاعل ربه والمفعول به المقدم إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر به فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون من ذريتك يا إبراهيم لن ينالوا العهد بالإمامة، وإنما لا ينال العهد بالإمامة إلا من كان على طريقك وعلى صراطك وعلى صراطك. ولذلك قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين. إذن هل رب العالمين استجاب لإبراهيم في دعائه؟ نعم. وجعلناهم أئمة، أبناء كانوا أئمة، ولكن ليس كل من ذرية إبراهيم كان إماما، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات ومن ذريتهما إبراهيم وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالظالم لنفسه المبين لن يكون من الأئمة، وإنما لن يكون من الأئمة إلا المحسنون. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن من ذرية إبراهيم غير المحسنين، ظالمون لأنفسهم، بل ظلمهم بين، وسيقع الشرك في ذرية إبراهيم، بدليل أنه من ذرية إسماعيل قد تم تحريف رسالة إبراهيم وإسماعيل على يد عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أول من غير ملة إبراهيم، فهذا ظالم ظلما بينا، ومن وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله من ذرية إسماعيل، وكذلك من ذرية إسحاق، ومن ذرية يعقوب، من وقع في الشرك الأكبر، ومن بدل دين الله تبارك وتعالى. ورب العالمين يقولها صريحة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا يوجد عند الله عز وجل محاباة، وإنما من يعمل سوءا يجز به. بل يقول: ولو أشركوا، بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك يقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا لا يوجد مجاملة في دين الله عز وجل أبدا على الإطلاق. أبو إبراهيم في النار، ابن نوح وزوج نوح في النار، زوج لوط في النار، وهكذا لا يوجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ويقول له سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، انظر الكلام يوجه لمن؟ أقرب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا صفية عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، يا عماه، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، بدليل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك كان من ذرية إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ظالم لنفسه محسن وظالم لنفسه مبين. وبناء على ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات: وجعلناهم أئمة. الآية السابقة أفادت صلاحهم في ذاتهم، الصلاح النفسي والصلاح الذاتي، لكن هذه الآية قالت: وجعلناهم أئمة. الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به في الخير أو في الشر. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وعن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جملة يدعون جملة حالية، يعني في حال كونهم، حال كونهم يدعون إلى النار. فإذا الإمام هو الذي يتبع، وهو المثال في الخير أو في الشر، إمام، إمام مقدم. ولذلك مسألة الإمام الحجر أو الخيط الذي يوضع أمام البناء لكي يجعل الحجر عليه مستقيما يسمى الإمام. حتى بالنسبة للصناع في المحارة يقولون بيأمم الجنب، الإمام الخط المستقيم. فالإمام هو الذي يهتدى به ويقتدى به خيرا كان أو شر. ورب العالمين أمرنا أن ندعوه أن نكون للمتقين إماما، والإمام للمتقين لن يكون إلا تقيا. إمام للمتقين فإنهم سيأتمون به في ماذا؟ في التقوى. فهناك أئمة ضلال وهناك أئمة هدى. فرب العالمين قال عن إسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون. إذن هنا بيّن صفة هؤلاء بالجملة الحالية، جعلناهم أئمة يهدون، يهدون حال كونهم أئمة هداية، فليسوا بأئمة ضلال معاذ الله، وإنما يهدون بأمرنا. وقوله يهدون بأمرنا هذا اللفظ مشترك، لأن كلمة الأمر هل المقصود أن الله أمرهم بأن يقوموا بهداية الناس؟ إذن فهم مرسلون لأنهم كانوا رسلا. إذن الله أمرهم وكلفهم بهداية الناس، إذن بأمرنا، إذن رب العالمين هو الذي أمرهم. وكذلك قول للمفسرين، وأنا أعتبر أن الكلمة مشتركة تشمل المعنيين لأنها تنطبق على المعنيين، تفسير الآية يفسر بالمعنيين، بأمرنا يعني الله أمرهم وأوحى إليهم بذلك كما سيقول سبحانه وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فالأمر من الله لهم بأن يقوموا بهداية الناس. والهداية كما تعلمون حينما تنسب إلى الله عز وجل تكون شاملة عامة، هداية التبيين، هداية التوضيح، هداية التوفيق، هداية التوصيل وإدخال الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تشمل. لكن بالنسبة للأنبياء وللصالحين وللعلماء الهداية بمعنى ماذا؟ البيان، هداية البيان، لأن كلمة الهداية جاءت في القرآن مثبتة تارة ومنفية تارة بالنسبة للرسل وبالذات محمد عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنسب الله الهداية لمحمد عليه الصلاة والسلام ونفى عنه الهداية في قوله إنك لا تهدي. من الأولى؟ لا تهدي، لكن الثانية لا النافية، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلم من ذلك أن الهداية هنا المنفية هي هداية التوفيق، فالذي يهدي هداية التوفيق ويخلق الإيمان في قلوب العباد هو رب العالمين سبحانه ويوفقهم. أما الهداية بمعنى التبيين فهذه من وظيفة الرسل والأنبياء والعلماء والمصلحين والدعاء وما شاكل ذلك. فيقول هنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب قوله يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، قلنا أنها مشتركة. المعنى الأول أن الله أذن لهم وأمرهم بهذا، ويكون المعنى الثاني بأمرنا أنهم لا يقومون بهداية الناس بالهوى بأهواء أنفسهم، وإنما بأمر الله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. فإذا هذا بأمر الله، فالأمر هنا ليس المقصود به إذن الله عز وجل، وإنما الأمر هنا واحد الأوامر، واحد الأوامر، واضح الكلام. فإذا هو يأمرهم بكذا ويأمرهم بكذا، فيأمرون عن أمر الله وينهون عن نهي الله سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن يقول في الآية التي سبقتها ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأئمة، ولكنه كرر فعل الجعل. لماذا؟ لأن جعله سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب صالحين هذا أمر فيه منة عظيمة من رب العالمين، أعظم منها أنه جعلهم أئمة. فكرر الفعل من أجل الاهتمام به ولبيان أن هذا الجعل ليس تابعا للجعل السابق، فكان من الممكن أن يجعلهم صالحين وانتهى الأمر، ولكنه تفضل عليهم سبحانه فجعلهم جعلا آخر، ألا وهو زاد على ذلك في المنن وفي النعم التي فيها اصطفاء بالنسبة لإبراهيم ولأسرة إبراهيم ولبيت إبراهيم، فجعلهم أئمة. وتصور، وهذا الأمر أمر عظيم لدرجة أنه كما ترون أن يعقوب قد جاء بأبناء 12 منهم يوسف، ويوسف أصبح الرجل الوحيد في الدنيا الذي يكون نسبه فيه 4 أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. وذلك قال الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا لا يوجد في تاريخ الدنيا أن رجلا يكون نبيا ابن نبي ابن نبي ابن نبي إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا إن بقية الأسباط أنبياء، وهذا خطأ، والصواب أن أسباط إسحاق وهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أنبياء، وإنما النبوة كانت منتشرة في الأسباط، وإليه الإشارة بقوله تعالى والأسباط في سورتي البقرة وآل عمران. فالأسباط كل سبط يعد كقبيلة كان يرسل فيها نبي، هذا من سبط يهوذا، هذا من سبط بنيامين، هذا من سبط يوسف. فالأسباط الأنبياء الذين أرسلهم الله في أسباط بني إسرائيل. فكلمة السبط عند بني إسرائيل تساوي القبيلة عند بني إسماعيل عليهم صلوات الله وسلامه. فقال وجعلناهم كذلك، حينما قال وجعل حينما كررها هذا التكرار كان سببا في مجيء المفعول الأول وهو جعلناهم، كما قال وكلا جعلنا صالحين. فهنا لكي يأتي بالمفعول الأول لكي ينسب إليه الفعل، وجعلناهم أئمة، وهذا من باب ماذا؟ الاهتمام بهم أيضا. يبقى هنا لأنه قد كان من الممكن أن يذكر الأمر على كونه ضميرا، فالإظهار في موطن الإضمار هذا فيه من الاهتمام ما يعرف علماء اللغة وعلماء البيان. فيقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. بعد أن بين أنه جعلهم أئمة يهدون، والهداية تكون عن طريق العلم والوعظ والإرشاد والبيان، فهل هذا هو كل ما في جعبة الأنبياء والمرسلين؟ أبدا، وإنما هناك العلم والتزكية والأخلاق والأوامر وشرائع الدين بعد الهداية. يبقى أقول لأن الهداية تزكية النفس بالتوحيد وبأصول الإيمان وببيان هذه الأمور. فيقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، والهداية بأمر الله يعني بإذن الله، والهداية بأمر الله ليست عن هوى وإنما عن قال الله وجاء في الوحي كذا، لأنهم هم رسل. فيقول وأوحينا إليهم، جاء الوحي من عند الله، فهنا أثبت النبوة لهم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات الأعمال، فعل أوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحى إليهم فعل الخيرات، فعل مصدر والخيرات مضاف إليه، وهذا المضاف إليه الصواب أنه مفعول مصدر، يعني المصدر فعل والخيرات المقصود بها مفعول، فهي في مقام المفعول لأنهم يفعلون الخيرات. فكأنه قال وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، فعل الخيرات يعني افعلوا الخيرات، وأوحينا إليهم أن يفعلوا هم الخيرات، وأن يقولوا لأتباعهم افعلوا الخيرات، فيأمرون يأمرون أتباعهم بفعل الخيرات ويفعلون هم الخيرات. ثم أتى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معطوفة على فعل الخيرات، وفعل الخيرات تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع أعمال الخير. الخيرات فعلوا الخير وفعلوا الخير، فعل الخير يعم كل شيء. فيدخل فيه بعد التوحيد أول شيء الصلاة ثم الزكاة. ولكن هنا حينما ينص على أمور مخصوصة يقول عنها العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام. لماذا يعطف الخاص على العام؟ للفتات بلاغية، أكيد أسباب بلاغية. والقصد هنا بيان الاهتمام بأعظم أعمال الإسلام والإيمان، ألا وهي الصلاة والزكاة. وكان كما قال عن إسماعيل في سورة مريم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيقول هنا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهنا أوحى إليهم فعل الخيرات عموما، ثم طبعا فعل الخيرات يدخل فيه الصلاة والصيام والزكاة، ولكنه نص هنا على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة. لماذا؟ نظرا لأهمية هذين العملين. فإقام الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وإيتاء الزكاة الصلة بين العبد وأخيه، الإحسان إلى الناس. فالإحسان بالعبادة لله، وهي العبادة التي يتجلى فيها اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيتحقق فيها الإحسان في العبودية لله. والزكاة يتحقق فيها الإحسان للخلق. فهذه صلة بين العبد وبين ربه، وتلك صلة بين العبد وبين أخيه في التكافل وما شاكل ذلك. ولذلك قرنت الزكاة بالصلاة. أما الصلاة فكما تعرفون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر وإقام الصلاة. لكن هنا في لفتة صرفية في قوله وإقام الصلاة، لم يقل إقامة الصلاة، فرب العالمين أوحى إليهم إقام الصلاة. إقام الفعل، أي فعل يكون على وزن أفعله، يكون مصدره على وزن إفعال. أكرم إكرام، حينما تقول أكرم يكون مصدرها إكرام. لكن إذا كان الفعل عينه معتلة أو لامه معتلة بيدخل عليه شيء من الإيه؟ من الإبدال. فبنقول لما نأتي على الفعل أعانة أعانة، إذن إعانة أعانة إعانة، واضح يكون على وزن إفالة. وكذلك إذا قلنا أعطى لامها معتلة فنقول إعطاء، واضح إعطاء وليس إعطاء. لكن بنقول إقامة إعانة إبانة إنابة حينما يكون عين الفعل ها معتلة. واضح الكلام كده؟ طيب هنا عندنا إقام، هي الفعل أقام، إقامة على وزن إفالة، ولكن نظرا لأنها أضيفت يجوز فيها، ليس وجوبا وإنما جوازا، أن تحذف التاء الزائدة. فالتاء التي كانت بدلا لعين الكلمة يجوز حذفها للإضافة. وهنا حسن الحذف لأنها سيحدث فيها شيء من المماثلة، إقام الصلاة وإيتاء، إقام وإيتاء. انظر إلى الناحية، الأمر على وزن واحد، في توازن بينهما. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام، لكن لا يجوز أن نقول إقام بدون إضافة، واضح؟ إقام لا تقال هكذا بدون إضافة، لكن لما أضيفت جاز حذف التاء في آخرها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، الواو للحال كما تعلمون، كانوا لنا عابدين. لأن بعض الناس قد تشغله الدعوة وأمور إصلاح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن العبادة لله سبحانه وتعالى. هل الرسل والأنبياء كذلك؟ أبدا. يعني بعض الناس تجدهم من الدعاء ينشغل بالعلم وينشغلوا بالتحقيق، وينشغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينشغلوا بجمع التبرعات وبأعمال الخير، فينشغل هو عن العبادة، دعوته للعبادة تشغله هو عن العبادة، فتجده هو للأسف يكون مقصرا في الطاعة ومقصرا في العبادة. هل الأنبياء كذلك؟ لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل وأعبد الناس. ولا يتصور أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام بأي عمل من أعمال الخير، لا يسبق، لا الأعمال الباطنة ولا الأعمال الظاهرة. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأشدكم خشية، أشد الناس خشية وأشد الناس وأعظم الناس تقى، هو محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس توكلا على الله، أعظم الناس خضوعا لله، أعظم الناس خشوعا في الصلاة، أعظم الناس عبادة لله، أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى، وهذه اللفظة تكررت ونسبت للمرسلين: وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. فرب العالمين يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: أنا أول المؤمنين، كما في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وكذلك إبراهيم يقول: وأنا أول المسلمين. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أول المسلمين، ويقول: أنا أول المؤمنين، ويقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقد يقول بعض الناس: أي الأنبياء والمرسلين أول المؤمنين؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام أم موسى أم إبراهيم؟ نقول: كل رسول في أمته هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين، ولا يتصور أن يسبق نبي في العبودية أو في الإيمان. وهذا هو السر في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي. والمؤمنون، المؤمنون يأتون على أثره صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يسبق. آمن الرسول أولا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن فقوله هنا: وكانوا لنا عابدين، دليل على أن العمل الدعوي والإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وهداية الناس، كل هذه الأمور لم تشغل هؤلاء عن عبادة الله عز وجل، بل كانوا لله عابدين. وقول كانوا، هذا الفعل يدل على أن هذا الأمر يعد صفة من الصفات الراسخة فيهم. فعين فعل الكينونة المجيء به في هذا الموضع للتدليل على ماذا؟ ليس على الأزلية. لما نقول كان الله غفورا رحيما، هذه بالنسبة لله تفيد الأزلية، لكن بالنسبة لهؤلاء المخلوقين من الأنبياء والمرسلين تدل هذا الفعل يدل على ماذا؟ الرسوخ في الصفة، وأن هذه الصفة أصبحت فيهم كجبلة، كأمر غريزي، كانوا أمر مستقر، أمر لا يتصور أنه ينفك عنهم أبدا هذه الصفة. قال: وكانوا أمر راسخ وثابت، لنا عابدين لله. طبعا لم يقل كانوا عابدين لله، لأنه لو قال ذلك لاحتاج النص واحتاج السياق إلى أن يبين أن هذا الأمر في خصوصية لله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد فعل أمر، الله مفعول، مش كده؟ تمام، مخلصا. لكن لما يقول بل الله فيقدم ما حقه التأخير، فيفيد ذلك القصر والحصر والاختصاص، فيقول بل الله فاعبد، لم يقل مخلصا، لأن الأمر لا يحتاج، لأن تقديم ما حقه التأخير أفاد القصر والحصر والاختصاص، فلم يحتج إلى ماذا؟ ولذلك قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولم يكن من المخلصين، لأن الإخلاص قد دخل في تقديم ما حقه التأخير. وهذا هو السر في تقديم إياك، وهو مفعول به، على نعبد وعلى نستعين في سورة الفاتحة. إياك نعبد بمعنى يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بسواك. واضح؟ يبقى هذا هو المقصود من تقديم ما حقه التأخير. فهنا يقول وكانوا لنا عابدين، فتقديم لنا على قولي عابدين أفاد هنا ماذا؟ القصر والحصر والاختصاص. فهؤلاء ما يتصور فيهم أبدا أن يقع الشرك فيهم، ولو أدنى الشرك ولو الشرك الأصغر لا يتصور. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام كما في سورة يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان، حينما تكلم عن آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا، هذا لا يجوز في حقنا، ما ينبغي في حقنا كأنبياء، ما كان لنا، يعني لم يقل لم نفعل، ما كان. فنفي الأمر بالفعل كان يدل على أن هذا إن كان في إثباته بيان رسوخ الصفة، وأن الصفة كأنها شيء جبلي في النبي، فإن نفيها لما يقول ما كان، كما قال ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني هذا لا ينبغي ولا يكون أصلا ولا يتصور عقلا. فهنا يقول ما كان لنا أن نتخذ من دونه من ما كان لنا أن نتخذ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فقال وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين. ثم قال ولوطا. لوط ذكر قبل ذلك في قوله تعالى ونجينا، أي نجينا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لكن لوط ليس من أبناء إبراهيم، وإنما هو ابن، يعني إبراهيم كان عمه، إبراهيم كان عم، كان إبراهيم عمه، ولكن إبراهيم لم يؤمن له من قومه إلا لوط، فآمن له لوط. فلما أعطى الله تعالى لإبراهيم هذه المناقب العظيمة واتخذه خليلا وجعل أبناءه أمة وذرية من الأنبياء والمرسلين وأصبحت النبوة في عقبه، أكرم كذلك لوطا الذي انفرد بالإيمان بإبراهيم بأن جعله رسولا واتجه وجهة أخرى، فلم يذهب مع إبراهيم وإنما ذهب إلى سدوم وعمورة، ذهب إلى وجهة أخرى بقرب مدين. الله وجهه برسالة وأصبح لوط رسولا إلى هذه البلدان. إذن معه شريعة ومعه رسالة، أصبح ليس تابعا لإبراهيم كأبنائه، وإنما صاحب رسالة، اتجه إلى سدوم وعمورة وإلى القرى المحيطة بها، القرى السبعة التي يقول عنها المؤرخون، فذهب إلى هناك. فلما كان لوط ليس من أبناء إبراهيم ولم يكن تابعا لإبراهيم بل انفصل عنه وأصبح رسولا آتاه الله النبوة والرسالة، فحينئذ أخر الله تبارك وتعالى ذكره، وإنما يذكره مع إبراهيم نظرا لأنه كان من طلاب إبراهيم ومن تلامذة إبراهيم ومن أتباع إبراهيم قبل أن يوحى إليه. فقال ولوطا، فإذا هنا جاء ذكره منفصلا، وإن كان يذكر دائما مع إبراهيم في سياق الحديث عن إبراهيم نظرا لأنه كان تابعا له، وحتى حينما جاءت الملائكة من أجل أن تنزل العذاب والعقاب على قرى قوم لوط، مرت الملائكة على من؟ على إبراهيم، لمكانة إبراهيم، يعني إبراهيم، هؤلاء الملائكة جاءوا للوط عليه الصلاة والسلام، هم ذاهبون للوط، ولكن قبل أن يأتوا إلى لوط لابد أن يمروا على من؟ على إبراهيم. إبراهيم أعظم، إبراهيم أكبر، إبراهيم خليل الرحمن، فلتنزل عليه الملائكة أول. هذه الأمر تكلمنا عنه بتوسع في تفسيرنا لسورة هود ثم الحجر، وبينا العبرة والدرس المستفاد من مرور الملائكة على إبراهيم. ولما مروا عليه، وهذا الأمر موجود في أسفار العهد القديم في سفر التكوين، حينما كان جالسا إبراهيم وجد جماعة من الرجال مقبل، وجدهم مقبلين، فقام لأنه وجدهم، ويقول أسفار سفر التكوين أنه وجد الرب يمشي على الأرض في وسط مجموعة من الملائكة فقام إليه وقال إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. انظر يعني هذا الأمر، يعني إبراهيم بيقول للرب إن كان لعبدك إبراهيم نعمة في عينيك وقيمة يعني تعال اتغدى عندنا، يعني معنى ذلك أن إبراهيم لا يعرف أن الله عز وجل لا يجوز في حقه أن يأكل ولا أن يشرب. هذا والعياذ بالله يعني طعن في الأنبياء صريح. ولذلك قال الله تعالى في سورة الصافات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، فهم أعظم من وصف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة سبحانه وتعالى. لا يتطرق إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين ما فعله الكذابون من بني إسرائيل ممن افتروا على الله الأكاذيب في كتبهم. المهم أنهم حينما جاءوا كانوا ملائكة، حتى حينما هو قدم إليهم الطعام وكان يجهل حالهم فقال ألا تأكلون، فأوجس في نفسه خيفة خاف منهم، فحينئذ أظهروا له أنفسهم وبينوا له أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، كما هو مذكور في سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة العنكبوت وفي سورة الزاريات. فقال رب العالمين هنا في الآيات ولوطا آتيناه، كان من الممكن أن يقول ولوطا نجيناه من القرية، ولكن قال لوطا أو لوطا حكما وعلما. لماذا؟ لأن هذا معطوف على ما سبق، وما سبق كان قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقبله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فمن الممكن أن يكون وآتينا لوطا معطوفا على ما سبق، ولكن هنا أتى بالفعل، وأتى بالفعل متأخرا، وتأخر الفعل وتقديم المفعول عليه يجعل العلماء يقولون إن الناصب له هو فعل من جنسه دل عليه ما سبق. يبقى المقصود وآتينا لوطا آتينا، مش كده؟ وآتينا لوطا آتينا، فلوطا منصوب بفعل محذوف دل عليه الفعل الذي يأتي بعده، ولوطا آتيناه حكما وعلما. وهنا آتينا، انظروا إلى العظمة، لم يقل آتيته وإنما قال آتيناه حكما وعلما. ما هو الحكم وما هو العلم؟ قالوا الحكم هو الحكمة، وقالوا الحكم هو النبوة، وقالوا الحكم هو الحكم والفصل بين الناس في الخصومات، كما سيأتي في قولي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، بعدها يقول وكلا آتينا حكما وعلما. لكن نحن إذا نظرنا إلى كلمة الحكم، يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. إذن الحكم غير النبوة، فصل بينهما كما في سورة آل عمران، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا هنا يقول الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، يبقى حكم ليست هي النبوة، وإنما المقصود بالحكم هنا هو الحكمة، كما قال ولقد فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يبقى الحكمة، يبقى الحكم هنا الحكمة، لأنه في قوله وآتيناه الحكمة صبيا، ليس المقصود النبوة هو صبي صغير، وإنما آتيناه الحكم يعني الحكمة، واضح؟ فإذا الحكم بمعنى الحكمة، لأنه جاء هنا في معنى في معطوفا عليه العلم. طبعا حينما يقول آتيناه حكما التنكير للتعظيم، وعلما التنكير للتعظيم، فالتنكير أصلا هنا المقصود به حكما عظيما وعلما عظيما، فالمقصود إنه عنده حكمة. وهذا يبقى عندنا ثلاثة أقوال: النبوة، الحكمة، الفصل في الخصومات بين الناس. والفصل في الخصومات بين الناس لن يكون إلا نتيجة الحكمة، لأنه لا يتصور أبدا أن يقوم أحد بالفصل بين المتخاصمين إلا وعنده حكمة، لأنه بدون الحكمة لا يستطيع أن يحكم بين الناس. ولذلك كلمة الحكم بمعنى المنع. فالحكم الذي يعطيه رب العالمين لإنسان يجعله في تصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله، يجعل كل ذلك يخلو من الخلل. فهذا هو المقصود بمنع الخلل من أن يتطرق إلى الأقوال أو الأفعال أو الأحكام. هذا هو المقصود في كلمة الحكم. فحكم بمعنى منع، ومنها الحكم التي تكون في فم الفرس من أجل أن تمنع الفرس من الاندفاع. ولذلك يستطيع الفارس بما يمسك به باللجام، فالحكمة تمنع الخيل أو الفرس من أن يتهور أو أن يجري بسرعة قد تضر وتضر راكبه. فإذا الحكم هنا بمعنى إزالة الخلل أو خلو الأقوال والأفعال والأحكام من الخلل. وكذلك الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وهنا سيكون المقصود أن يوضع الحق في موضعه حينما يحكم بين المتخاصمين، فكل هذا يؤتى به. ولذلك نقول إن العلم هو تحصيل المعلوم، إن يكون الإنسان عنده علم بأحكام الله تبارك وتعالى. ولكن الحكم أن يكون الإنسان عنده المقدرة عن أن يضع العلم في نصابه أو في مكانه الذي يليق به. ولذلك وجدنا أن الرسل أوتوا الكتاب وأوتوا الحكمة. ولذلك رب العالمين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. وكانت كلمة الحكمة في تفسير السلف بمعنى السنة، والسنة هي التطبيق العملي وبيان التفصيلات لآيات الكتاب المحكم. واضح؟ ما هو الكتاب والحكمة، الحكمة السنة. السنة هي إيه؟ ما هي السنة؟ السنة هي أن تأتي بتفسير القرآن الكريم وبتطبيق القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كل الذي فعله أن قام بتطبيق القرآن الكريم. الرسول طبق القرآن وأن أتلو القرآن وقام بالحكم بالقرآن. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بالطبع هناك في السنة وحي، رب العالمين يعلم الرسول إضافات كما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع في إضافات. هذا أمر لا يخالف فيه رجل شم رائحة العلم علوم الكتاب والسنة. لكن الرسول هو أول مفسر للقرآن الكريم وأول مطبق للقرآن الكريم تطبيقا عمليا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. ومن هنا استطاعت السيدة عائشة أن تأخذ هذا المعنى لتقول كان خلقه القرآن. وإذا نظرنا إلى قوله في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والشكر هو كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فإذا الشكر عمل. ولذلك لما قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تقوم الليل حتى تتورم قدماك، فقال وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالعمل هو شكر، اعملوا آل داود شكرا. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالحكمة مؤداها العمل بشكر الله تبارك وتعالى. فإذن الحكم هنا هو التطبيق العملي للعلم الذي تعلمه، وهذا هو الحكمة. ووضع الشيء في نصابه، وهو الأمر الذي يوحي به رب العالمين لكل رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ستأتي في قصة داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والمقصود بالحكم والعلم في مجال الفصل في الخصومات، لأن الآية كانت تتحدث عن ماذا؟ عن الفصل في الخصومات، فيتكون بمعنى الحكمة والفصل بين المتخاصمين. فيقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله عز وجل يمن على لوط بأن آتاه الحكمة والعلم ونجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. طبعا المقصود أنه نجاه من عذاب القرية، لأن العذاب والرجز نزل على أهل هذه القرية، فرب العالمين يقول ونجيناه من القرية. ليست النجاة من القرية، وإنما من عذابها، على حذف مضاف، كما في قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها، يعني أصحاب العير. فيقول القرية التي كانت تعمل الخبائث، والمقصود بها سدوم، لأنها أكبر القرى، وكانت القرى التي حولها تنسب إليها، تمام؟ فيقول ونجيناه من القرية التي وضعوا في اعتباركم نا التي تدل على العظمة، آتينا نجينا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والخبائث هي الأفعال الخبيثة، والسيئات هي الأعمال السيئة. وكذلك حينما نقول وعملوا الصالحات، يعني الأعمال الصالحات، وهكذا. فيقول التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ما هي الخبائث التي كانت تعملها؟ مذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذا موجود في سورة العنكبوت، أئنكم لتأتون الرجال، يعني اللواط والعياذ بالله، كما قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. إذن هذا هو المقصود بهذه الخبائث. ثم ويأتون في ناديهم المنكر ويقطعون السبيل، يقطعون الطريق، وهكذا، وأمور أخرى ذكرها المفسرون، لكن هذا واضح. ثم همهم بطرد لوط عليه الصلاة والسلام، حينما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كل هذه خبائث، وأعظم الخبائث هو الشرك بالله. ولم يذكر في قصة لوط، هم كانوا مشركين وكانوا كفارا، ولكن لم يذكر ذلك في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، نظرا لأن هؤلاء أتوا بفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. فهذه الفاحشة كانت تجعلهم كما قال الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك هؤلاء كيف يخاطبهم عن الشرك أو عن الدعوة إلى التوحيد وهم سكارى ليس في وعيهم أصلا؟ يعني هؤلاء الناس لا يسمعون، لدرجة أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أليس منكم رجل رشيد؟ لا يطلب رجلا مؤمنا ولا يطلب رجلا، كل الذي يطلبه في هذه القرى أن يأتي برجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني أمر غريب جدا، كلكم تواطأتم واتفقتم على هذه الفعلة القبيحة، لدرجة أن زوجته كانت معهم في هذا الاعتقاد وفي هذا الفكر المتدني الخارج على الفطرة. فلما كانت فعلتهم شنيعة وفيها قلب للفطرة وقلب لما عليه حتى الحيوان الأعجم، فما وجدنا حيوانا أعجم ذكرا يركب ذكرا، ما وجدنا هذا حتى في الحيوانات. يعني مسألة أن يقوم الذكر بالاستغناء بالذكر عن الأنثى، هذا أمر خارج على الجبلة في الحيوانات أنفسها، فهذا أمر كيف يتصور؟ والغريب أننا نجد الآن في هذا الزمان أناس يدعون الفهم والفكر والتحضر، ومع ذلك تجدهم يركب الرجال بعضهم بعضا ويقولون بالدعوة إلى المثلية، ومع ذلك يقولون هي حرية. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ هذا طلبه لوط عليه الصلاة والسلام، وفي نهاية الأمر قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. ملائكة الرحمن جاءت من أجل أن تقتلع هذا الخبث من أرض الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هرعوا إلى هؤلاء من أجل أن ينالوا منهم نصيبا والعياذ بالله في الفاحشة. ولوط ما كان يدري أن هؤلاء ملائكة من عند الله تبارك وتعالى، وأصبح في موقف لا يحسد عليه، فيقول هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، يقول لهم أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يقول لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. وعند هذه اللحظة تكلمت الملائكة فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل إلى آخره. وهؤلاء كان لهم عذاب معجل كما جاء في سورة القمر فطمسنا أعينهم فأصبحت الوجوه كالأقفية. كان هؤلاء لهم عذاب معجل الطائفة التي جاءت للاعتداء على الملائكة. قال فطمسنا أعينهم فطمست الأعين فأصبحت الوجوه كالأقفية. الوجه مثل القفة ليس فيه أجهزة إحساس لا رؤية ولا غيره. فطمسنا أعينهم. المهم أنه بعد ذلك قلبهم لما أتوا بفعل فاحش مخالف للفطرة ومخالف للجبلة حتى عند الحيوان الأعجم قلبهم الله لأنهم قلبوا الرجال فقلبهم الله تبارك وتعالى. وقال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. قلبه هذه القرى وذلك سميت المؤتفكات. ائتفكت رفعها جبريل ثم قلبها لأنها ارتكبت أمرا خارجا على الطبيعة والأمور الطبيعية التي جعلها الله نواميس وجعلها الله تبارك وتعالى سنة للإتيان بالذرية. فيقول هنا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم قال إنهم لماذا عاقبهم رب العالمين وأنزل بهم العذاب العظيم. قال إنهم التعليل كانوا قوم سوء فاسقين. وانظر أضيفت قوم إلى سوء كأنهم لا يفعلون إلا السوء والسوء مصدر من الفعل ساء أما السوء فاسم مصدر والسوء لما كان مصدرا كان أخص لأن الاسم أعم والأعم أضعف من الأخص. فبناء على ذلك قال قوم لم يقل قوم سوء بل قال قوم سوء أضفهم إلى المصدر. فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين هم قوم سوء قوم سوء يعني يضافون إلى السوء كأنهم لا يفعلون شيئا إلا السوء. إن جلست معهم ووجدت منهم إلا السوء تكلموا لا يتكلمون إلا بالسوء ليس عندهم خير على الإطلاق. فلما كانوا كذلك كانوا لابد وأن يدمروا سنة رب العالمين في الأقوام الذين أصبحوا متمحدين للسوء وللشر وللفسق ألا يستمر وجودهم أبدا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. قال إنهم إن تفيد التعليل إنهم كانوا وكانوا تدل على الرسوخ في الصفة الرسوخ في الصفة كانوا قوم سوء فاسقين. والفسق المقصود به الخروج على طاعة الله وشرع الله كلية كما قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه خرج عن أمر الله. والخروج قد يكون خروجا أصغر وهو الفسق الأصغر وخروج أكبر هذا المقصود بالخروج الأكبر خروج على التوحيد وعلى الإيمان وعلى شرائع الله وعلى الإيمان بالمرسلين والإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه عليه الصلاة والسلام نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأدخلناه رب العالمين أدخله في رحمته. قد يقول قائل إن رحمة الله سبحانه وتعالى عمت الخلق أجمعين رب العالمين يقول وأدخلناه في رحمتنا. نقول لا إنه أضاف الرحمة إلى نفسه سبحانه فقال في رحمتنا. فالمقصود الرحمة الخاصة التي يخص بها أنبياءه ولذلك كانت النبوة من الرحمة كما قال الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. آسف معلش اختنا ماشي ماشي ماشي أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك اللي النبوة خير مما يجمعون. وكذلك قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولذلك لما قال عن الخضر عليه السلام: آتيناه رحمة من عندنا، قال أهل التحقيق إنها النبوة. فالمقصود بأدخلناه في رحمتنا الرحمة الخاصة، فرحمته الخاصة النبوة، رحمته الخاصة أنه جعله من أهل الجنة، كما جاء في حديث الصحيحين أن رب العالمين قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا المقصود هنا ليست الرحمة العامة التي تشمل كل الخلق، وإنما المقصود بالرحمة الخاصة، خصه برحمة فنجاه من القوم الظالمين، نجاه برحمتي فأعطاه النبوة، سيدخله في الآخرة الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون من السابقين، إنه نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله. وأدخلناه في رحمتنا، إنه، إن تفيد التعليل، إنه من الصالحين، كان من الصالحين. وكلمة الصالحين هذه لا يعني تستهين بها رب العالمين، قال عن الأنبياء والمرسلين، قال عن إبراهيم إنه كان من الصالحين، قال عن إسحاق ويعقوب إنه كان من الصالحين، قال كذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا ويوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالصالحون عكس المفسدين، والصلاح هو أن يأتي الإنسان بكل ما أمر الله به وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، نقف على قصة نوح عليه الصلاة والسلام لنستقبلها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.